كتاب الطبري أنه يأتيك بالقول الراجح. يقول أول القولين عندي للصواب وأشبههما بتأويل الكتاب القول الأول، وهو أن الذين وصفهم الله تعالى ذكره بالإيمان بالغيب وما وصفهم به جل ثناؤه في الآيتين الأوليتين غير الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنزل على محمد والذي أنزل على من قبله من الرسل، لما ذكرت من العلل قبل لمن قال ذلك. يعني أخذ بالقول الأول أنها نزلت في الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس من الكتابين، واستدل بدلالة العطف باعتبار أن العطف يقتضي المغايرة. وبالمحصلة هم جميعا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالقرآن ويؤمنون بما أنزله الله تعالى من الكتب السابقة. يعني مجموع الآيتين يعطيك معنى الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من أهل الكتاب فآمنوا أو من أهل العرب الذين لم يكونوا من أهل الكتاب. يقول ومما يدل أيضا مع ذلك على صحة هذا القول أنه جنس بعد وصف المؤمنين بالصفتين اللتين وصف، وبعد تصنيفه كل صنف منهما على ما صنف الكفار جنسين، فجعل أحدهما مطبوعا على قلبه مختوما عليه ميؤوسا من إيمانه، والآخر منافقا يرائي بإظهار الإيمان في ظهره. والآن لما ذكر الخلاف وذكر الترجيح يعطيك أنه يعني المهم أن الله قد ذكر المؤمنين وذكر الكافرين وذكر المنافقين، ويستسر النفاق في الباطن فصير الكفار جنسين كما صير المؤمنين في أول السورة جنسين، ثم عرف عباده نعت كل صنف منهم وصفتهم وما أعد لكل فريق منهم من ثواب أو عقاب. ولما أهل الذم منهم وشكر سعي أهل الطاعة منهم، وتأمل وشكر سعي أهل الطاعة منهم، فربنا جل جلاله شكور. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويقيمون الصلاة، يقول وإقامتها أداؤها بحدودها وفروضها والواجب منها، أي أن الإنسان لا يفرط فيها، على من فرضت عليه، كما يقال أقام القوم سوقهم إذا لم يعطلوها من البيع والشراء فيها، وكما قال الشاعر أقمنا لأهل العراقين سوق الضراب فخاموا وولوا جميعا. يقول وكما أحد يعني يفسر المعنى بكلام العرب حتى تعلم أنك لابد أن تعرفنا كيف تفهم القرآن الكريم، وهذه اللغة لا بد أن نفقهها ولا بد أن نعلمها وأن لا نضيع لغة القرآن أبدا، بل علينا أن نبين لغير العربي ما لهذه اللغة من جمال ومكانة. يقول وكما حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ويقيمون الصلاة قال الذين يقيمون الصلاة بفرضها أي يؤدون فروضها. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس. ويقيمون الصلاة قال إقامة الصلاة تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. والله وددت من كل مؤمن أن يفقه هذا المعنى حتى إذا صلى يحاسب نفسه، هل أنه مقبل على الصلاة أم أنه سارح، هل أنه يؤدي مشاعر الصلاة من المحبة والرجاء والتعظيم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يقبل على صلاته متدبرا معاني الأفعال معاني ما يقول معاني ما يقرأ، جاعلا القلب والقالب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول إقامة الصلاة تمام الركوع يعني يأتي بالركوع تاما، والسجود يأتي بالسجود تاما، والتلاوة يأتي بالتلاوة، ولكن نحن ننوع التلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع التلاوة حتى نفقه، لا تصبح الصلاة كالذي يتحرك حركات لا يفقه معانيها، من أجل أن نفقه المعاني. والخشوع يأتي الإنسان بالخشوع، والخشوع يعني يأتي الإنسان بالأمر الذي يجلب الخشوع، ويدفع الإنسان المانع الذي يمنع من الخشوع، والإقبال عليها فيها، أي أن الإنسان في صلاته يقبل على صلاته. حدثني يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد قال حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله ويقيمون الصلاة، يعني الصلاة المفروضة. القول في تأويل قوله جل ثناه الصلاة، يقول أما الصلاة في كلام العرب فإنها الدعاء، وتأمل هذا المعنى، فأنت في الصلاة من أولها إلى آخرها تدعو الله سبحانه وتعالى، فكم نحن بحاجة إلى ربنا، نقف في خمس أوقات ندعو ربنا ونطلب منه الهداية، فكم نحتاج الهداية. كما قال الأعشى لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزم، يعني بذلك دعا لها. وكقوله الآخر أيضا، يعني وكقول الآخر أيضا أو وكقوله الآخر أيضا وقابلها الريح في دنها، طبعا الدن هو وعاء ضخم يوضع فيه الخمر، وصلى على دنها وارتسم، أي كبر ودعا. وأرى، يقول الطبري، علينا وعليها رحمة الله، وله اجتهادات في غاية الجلال، وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي متعرض لاستنجاح طالبته، أي فعلت على وزن فعلته، يعني ما يطلبه الإنسان، طالبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه فيها من حاجاته. تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله، يعني الإنسان يتضرع إلى الله بالصلاة لأجل أن يقبل هذا العمل الذي أمر الله به، ولأجل أن يقبل دعاؤه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومما رزقناهم ينفقون، اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فقال بعضهم، يعني ليس اختلاف حقيقة اختلاف، لكن المراد بالنفقة هل هي النفقة الواجبة أم جميع النفقات، ولكن تجد بعض أهل التفسير قد لا يلتفت لها، لكن هو باعتبار أنه تفسير واسع يفصل لك في الأمر. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومما رزقناهم ينفقون، اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فقال بعضهم بما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال يؤتون الزكاة احتسابا لها، يعني احتسابا أن يكون هذا الثواب في حساب حسناتهم. حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم. حدثني يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد قال أخبرنا جويبر عن الضحاك ومما رزقناهم ينفقون قال كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن المثبتات الناسخات، يعني كان الأمر نفقات تقرر ثم جاء تفصيل أمر الزكاة. وقال بعضهم بما حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباب عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون هي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة، فهي الصحيح أنها تشمل جميع النفقات. يقول أولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن تجب عليهم نفقته بالغرابة والملك وغير ذلك، لأن الله جل ثناؤه عم وصفهم

ومهد لكم حتى صرتم أغنياء وخولكم التصرف به وقد أنعم عليكم به فاشكروا ربكم واشكروا الله سبحانه وتعالى بإخراج العفو منه. وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد وإخراج عن الملك، ومنه نفاق السوق لأنه تخرج فيه السلعة عن اليد، ويقال نفقة الدابة إذا خرجت روحها، ويقال حاجة النافقة في السوق أي قليلة. وفي ترتيب الإنفاق بعد الإيمان بالغيب في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، سر لطيف وهو أن المنفق يأمل العوض من الله وهو من الغيب، فمن أيقن بالخلف جاد بالعطية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.